فسؤاله الأول مع الشيخ سعد يقول: هل يصح المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين أداء الصلاة، وجعل من شروط صحة الصلاة الطهارة، وجعل الطهارة مبنية على أركان منها غسل القدمين، ولكن الله خفف عن العباد فيما إذا كانوا قد لبسوا الجوارب أو الخفاف فيجوز لهم المسح عليها. وجماهير أهل العلم الذين يجيزون المسح على الجورب يشترطون أن يكون مغطيا لمحل الفرض، والمسح على الخف أيضا اشترطوا فيه أن يكون الخف مغطيا لمحل الفرض. ومن ثم فإذا كان الخف أو الجورب يغطي الكعبة فإنه لا بأس من المسح عليه، أما إذا كان الكعب مكشوفة فإنه حينئذ لا يمسح على الجورب والحال هذه. جميل، ماذا عن الجورب الشفاف الذي يوضح لون البشرة؟ نعم، الجورب الشفاف من مواطن الاختلاف بين العلماء، فمنع طائفة من أهل العلم المسح عليه وهو مذهب أحمد وجماعة، قالوا لأنه يصف محل الفرض، والأصل إذا أنه يغسل الإنسان قدميه. وهناك قول آخر يجيز المسح على الجوارب الشفافة، قال بأن النزع لهذه الجوارب يحدث منه من المشقة مثل ما يحدث من مسح الجوارب التي تكون صفيقة، ولعل هذا القول أرجح، فإنه لا فرق في الكلفة والمشقة بين هذه الجوارب الشفافة وتلك الجوارب الغليظة. جميل، ماذا عن شيخ الجورب الذي به خروق؟ إذا كانت هذه الخروق تخرج الجورب عن معناه أو عن مسمى، فحينئذ لا يصح المسح عليها باتفاق أهل العلم. أما ما كان فيه خروق يسيرة لا تغير اسمه ولا معناه، فجماهير أهل العلم منعوا من المسح عليه، قالوا لأنه لا يغطي جميع محل الفرض. وذهب طائفة إلى إجازة المسح على الخفاف المخرقة إذا كان الخرق يسيرا، وسدلوا عليه بأن اسم الجورب والخف يشمل الخف المخرق، قالوا ولأن الناس في عهد النبوة لم يكن عندهم من الإمكانات ومن كثرة اللباس ما يجعلهم يبتعدون عن الخفاف والجوارب المخرقة، ولذا فإن الأظهر أن جواربهم وخفافهم كان فيها خروق، ولو كان الجورب والخف الذي فيه خروق لا يمسح عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحاجة لذلك. ومن القواعد المقررة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الشقوق اليسيرة في الخفاف والجوارب لا تمنع من المسح عليها. جميل، أخيرا مع الشيخ فيما يتعلق بهذه المسائل، سؤال عبد الرحمن يقول: هل يجب علي أن أتوضأ إذا انتهت مدة المسح وأنا على وضوء؟ نعم، إذا أولا يعلم أن بداية مدة المسح هي من الوضوء الذي يكون بعد الحدث الذي أعقب لبس الخفين، وأما نهاية المسح فهي بيوم وليلة بالنسبة للمقيم، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء بمرور المدة، وإنما إذا مرت المدة فإنه لا يمسح على الخف والجورب بعد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التوقيت للمسح فقال يمسح المقيم يوما وليلة، ولم يجعل التوقيت للوضوء الذي فيه مسح. ويدل على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة فيه إجازة المسح ولو قبل انتهاء المدة بالوقت اليسير، مما يدل على أن الوضوء لا ينتقض بمجرد مرور وقت المسح. ولذا فإن الأظهر أنه لا يلزمه الوضوء إذا انتهت المدة إلا إذا أحدث قبل ذلك. نعم. بارك الله فيكم. نبدأ في أخذ هذه الاتصالات التي وصلت إلينا. أول متصل الأخ عبد المحسن من مكة. معنا يا عبد المحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا شيخ. عندي سؤال. تفضل. تفضل. قبل 5 سنوات أخذت مبلغ من محل حوالة عمولات، تمام؟ تقريبا مبلغ قيمة 4000 ريال. أنا واحد من سعودي رجع حولنا مبلغ العملة اللي احنا نحتاجها، بعدها رجع عطانا الريال السعودي، ووقتها غزنا الشيطان فأخذنا 4000 ريال السعودي، يعني مبلغ سواء العمولة اللي كنا نحتاجها ولا الريال السعودي اللي هو أعطيناه المبلغ. ثم إيش يعني زي ما يقول خذنا المبلغ وطلعنا من المحل، فايش الطريقة الصحيحة انه نرجع المبلغ لصاحب المحل؟ ووقتها انا قلت لزميلي انا انظر على نفسي ان انا ارجعه في نفس الوقت انا وزميلي شاركنا المبلغ. الله يعطيكم العافية. طيب شكرا. تشرح لي المسألة ما فهمتها. ويقول الشيخ انه دخل الى محل واخذ مبلغ بغير وجه حق، يقول منذ ذلك الزمن من 5 سنوات. نعم. يقول يجب عليك رد هذا المال إلى صاحب المحل، وإياك وطاعة الشيطان في التسويف في ذلك، فهذه حقوق للعباد يجب عليك أن تؤديها لأصحابها. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فالواجب عليك إعادة هذا المال إلى صاحبه ما دمت تتمكن من ذلك، وإياك والتسويف. وعليك أيضا أن تقوم بطلب السماح والعفو من صاحب المحل، لأنك قد فوتت عليها الاستفادة من هذا المال لهذه المدة الطويلة التي كان يمكن أن يستثمر المال فيها وبالتالي ينال عليه أرباحا. وإن لم يأذن فعليك بدفع تعويض عن الأرباح التي يمكن أن يربح أن تربح من ذلك المال في هذه المدة. بارك الله فيكم. إلى الأخ عبد الإله من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا شيخ. سلمت يا أخ عبد الإله. الله يجعل بيك وبي في الجنة. آمين. ومن يسمع آمين. آمين. سلمت الله. يا أخ الأموات. الله يحفظك. إحنا عندنا مسجد في الحارة، والإمام والمؤذن باستمرار غياب عن المسجد رغم أن الإمام من جنسية عربية، وقد نصحناهم كم مرة. هل يا شيخ يعني يلحقني شيء، أو أن اللي أنا جيت أشتكيهم وقال لي واحد لا تقطع رزقه؟ ما أدري وش اللي لا يا شيخ أبغى أبري ذمتي. براءة الذمة بالإبلاغ عنهم للجهات المختصة، لأنك بذلك تحفظ شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة في هذا الموطن، ومراعاة المصلحة العامة خير من مراعاة المصلحة الخاصة. ثم إنك عندما تفعل هذا الأمر تقدم خيرا ومصلحة للإمام والمؤذن بأن تمنعهم من مال حرام يأخذونه بدون وجه حق لتسكيلهم في هذه المهمة مع عدم قيامهم بها. ولذا فإن مما يتقرب به لله عز وجل أن تبلغ عنهم الجهات ذات الاختصاص. نعم. بارك الله فيكم. الأخ أبو عبد الله من جدة. السلام عليكم يا شيخ فهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ. الله يحييك. يا شيخ عندي سؤال بس عن الزواج والزواج الله يرضى عليك. أنا متزوج لله الحمد وعندي بنت وولد. فزوجتي تقول أنا مغصوبة عليك، أنا ما أبغى أعيش معك، أنا مغصوبة عليك، أهلي غصبين عليك. فالمشكلة عندي منها بنت وولد، لما أفكر في طلاقها صعب أضيع أولادي، وهي ما معاشها الزوجية ما تعطيني حقي يا شيخ على أكمل وجه. طيب طيب تستمر التوجيه. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك ما فيه الخير، وعليك بأداء صلاة الاستخارة لعل الله عز وجل أن ينير لك ما يكون سبب خير وصلاح لحالك. وأما بالنسبة لما ذكرت فإن الفرقة الزوجية على ثلاثة أنواع. النوع الأول الطلاق ويكون من قبل الزوج، وما دمت غير راغب في الفرقة حينئذ لا تدخل في هذا الباب باب الطلاق. النوع الثاني من أنواع الفرق الفسخ، بأن تتقدم المرأة إلى الجهات القضائية بأن تذكر أن في زوجها عيبا يمنع من الاستمرار معه، وهذا طريقه إلى القضاء. والأمر الثالث موضوع الخلع، فهو من طرائق الفصل بين الزوجين وإنهاء العلاقة الزوجية. فإذا اصطلحتم على خلع أو ذهبت إلى الجهات القضائية فحكم القاضي بالخلع، فحينئذ تنتهي العلاقة الزوجية. ولذلك تذكر للمرأة أنك تقدرها وترغب بقائها معك، وتؤمل أن يكون لها الأثر الحميد في ذريتها، وبالتالي لن تتنازل عن حقك بالطلاق. وإن كانت المرأة تريد الفرقة فهي تتمكن من الذهاب إلى الجهات القضائية وتطلب الفرقة حينئذ. أسأل الله أن يكتب لك ما فيه الخير وأن يصلح ذريتك. اللهم أمين. وأيضا الأخ أبو عبد الله يعني لعل يزور بعض المراكز المتخصصة الموجودة في جدة، فكثيرة هي وكثير ما استضفناهم معنا هنا في الإذاعة، فهم يوفقون بين الزوج والزوجة ويحلون المشاكل الأسرية. اقتراح جيد، بارك الله فيك. وفيك بارك. شيخ سعد، الأخ عبد الله يقول: شخص نسي أن يلبي عند الإحرام ثم اعتمر وعاد إلى بيته، فماذا عليه؟ المراد بالإحرام نية القلب الدخول في النسك. فإذا جزمت بقلبك أنك ستدخل الآن في النسك الذي يترتب عليه الامتناع عن محظورات الإحرام، فإنك تعد بذلك محرما، سواء تكلمت بالتلبية أو لم تتكلم، وسواء تجردت عن المخيط أو لم تفعل. فحينئذ متى وجدت هذه النية فإنك تعد محرمة. والناس على صنفين في هذه النية، فطائفة ينوون الدخول في النسك في الميقات أو قبل الميقات، فهؤلاء قد أدوا الواجب. والصنف الثاني من لم يجزم بالدخول في النسك إلا بعد تجاوزه للميقات. ففي هذه الحال يجب على الإنسان ذبح شاة في مكة لمساكينها لكونه أحرم قبل أو بعد الميقات. بارك الله فيكم. إلى جازان معنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال واحد. تفضل. بالنسبة لتقديم الزكاة، عندنا أجوار وجاء عليهم مبلغ كبير في فاتورة الكهرباء، وأنا أريد تقديم مثلا الزكاة بس لا أريد إعطائهم، حقيقة ربما لا يسددون الكهرباء والآن الكهرباء مفصول عليهم. أنت تسأل عن حكم تقديم الزكاة. تقديم الزكاة وفي نفس الوقت ما أعطيهم في أيديهم، يعني أنا يعني أتولى أمر السداد. طيب طيب تفضل يا شيخ. الجواب أنك تتمكن من تحقيق المقصود الذي تريده بطلب الوكالة منهم، فتأتي إليهم وتقول أنا إذنوا لي بأن أكون وكيلا عنكم في دفع مال الفاتورة، وبالتالي يجزئك ذلك عن دفع الزكاة، لأنك في هذه الحال إنما دفعته باعتبارك وكيلا لهم ولست أصيلا عن نفسك. بارك الله فيكم. إلى المدينة ومعنا الأخ أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ ناصر وبارك الله فيك وفي علمك. سلمت. تفضل. بارك الله فيك. شيخ المرأة المطلقة التي تقضي عدة طلاق، هل يجوز خطبتها من يعني أثناء العدة أو التعريض أو التعريض بالخطبة، وما هي صفة التعريض بخطبتها أثناء العدة يا شيخ حفظك الله؟ المطلقة على نوعين، النوع الأول المطلقة الرجعية وهي التي طلقت بطلقة واحدة أو طلقتين يتمكن زوجها من إرجاعها، فهذه امرأة في حكم الزوجات وبالتالي لا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، ولا يجوز لأحد أن يخببها وأن يفسدها على زوجها الذي طلقها طلقة أو طلقتين. والنوع الثاني من المطلقات المطلقة ثلاثا، فهذه لا يجوز التصريح بخطبتها بإجماع أهل العلم، وذلك لأنها لا زالت تقضي مدة عدتها، وأما خطبة وإما التعريض بخطبتها وببيان رغبة الإنسان فيها فهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فأجازه طائفة قياسا على المتوفى عنها، ومنعه آخرون إلحاقا لها ببقية المطلقات. ولذا فإن الأظهر أن النصوص التي وردت بمنع التأثير على المطلقة في أثناء عدتها تشمل هذه المرأة، ولذلك نجد أن المطلقات من الزمان الأول من عهد النبوة لم يكن يخطبن وإن كنا قد طلقنا ثلاثة. نعم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. إلى جازان ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. كلم الشيخ. تفضل. طيب. لو سمحت أبغى أسأل عن التأجير المنتهي بالتمليك المعمول به الآن في المعارض أو البنوك. أن كل المعارض الآن ما يبيعونك سيارة أقساط إلا بالتأجير المنتهي بالتمليك، فأبغى أسأل عن الحكم، هل في شروط محددة؟ يعني أبغى الجواب الكافي لو سمحت. جزاك الله خيرا. طيب. مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك من المسائل الحادثة في عصرنا الحاضر، ولم تكن موجودة في الأزمنة المتقدمة، والناظر في هذا العقد يجد أنه يشتمل على تأجير للسلعة في الزمان الأول، بحيث ينتقل هذا العقد من كونه عقد إيجارة إلى كونه عقد بيع تنتقل به الملكية بسداد بقية الأقساط، وبالتالي فالأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا من العقود المعلقة في المستقبل. العقود المعلقة في المستقبل قد جاء لها نظائر في الشريعة، وما من مذهب من المذاهب الفقهية إلا وله نظائر في العقود المعلقة، وبالتالي فالذي يظهر أن هذا العقد عقد إيجار في الزمان الأول ينتقل إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني بسداد جميع الأقساط، ولذا فإنه يشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك دفعة مقدمة لا تقابل شيئا من زمان الإيجارة، بل لا بد أن تكون الأقساط الأولية في مقابل مدة إيجارية. ومن شروط هذا العقد أيضا أن لا يكون هناك تواطؤ بين المستأجر والمؤجر في نقل هذا العقد على تعليق على أمور مجهولة في المستقبل، وتكون أمور الصيانة اليومية تكون على المستأجر، وأما ما يتعلق بالصيانة العامة فتكون على المؤجر. ولذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم جواز هذا العقد بشرط أن لا يكون هناك دفعة مقدمة لا تقابل شيئا من المدة الإيجارية. ويدل على ذلك عموم النصوص الواردة بصحة العقود وجوازها، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكقوله تعالى وأحل الله البيع، ونحو ذلك من النصوص. جميل، بارك الله فيكم. إلى الرياض مرة أخرى ومعنا الأخ مختار. السلام عليكم سيدنا الشيخ. والسلام ورحمة الله. سؤالي فنك هو بخصوص الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء 100 مرة، هل هو يتقال في الصباح بس 100 مرة ولا في الصباح والمساء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ في الصباح كذا فرد من الشيطان حتى يمشي. طيب تستمع للإجابة. نعم، الذي يظهر أن هذه الصيغة يشرع قولها في أذكار الصباح أو في مجموع اليوم، وبالتالي فإنه يكتفى بقولها 100 مرة. لو زاد الإنسان عن 100 بدون ترتيب يومي فلا حرج عليه في ذلك، ويكون إن شاء الله مأجورا في هذا. نعم. شيخ، عبر تويتر البريهي يسأل عن وضع حديدة أو خشبة على القبر لكي يعرف بها صاحبه. ليس هذا من الأمور المناسبة التي يناسب وضعها، وذلك لأن الإنسان عندما يميز قبرا من القبور قد يكون هذا سبب من أسباب تعظيمه ومخالفة الهدي النبوي فيما يتعلق بذلك القبر. ومن فضل الله في زمننا الحاضر أن القبور بدأت ترقم، وبالتالي يتمكن الإنسان من المعرفة للقبر الذي يريده بمعرفة هذه الأرقام. على أنني أشير هنا إلى أمر، وهو أن زيارة الميت في المقبرة والدعاء له لا يشترط أن يكون الزائر على رأس القبر مباشرة، فلو جاء إلى الجهة التي فيها القبر فإنه يعد بذلك زائرا. ويعني بعض الناس قد يرغب في زيارة قبر أبيه وبالتالي يأتي إلى المقبرة، فإذا وقف في الجهة التي يوجد فيها القبر فإنه يعد بذلك زائرا له حتى ولو لم يكن واقفا على القبر مباشرة. لكن الشيخ، تعليم القبر وإن كان بأمور يسيرة يعني منهي عنه، مخالف للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يؤدي إلى أمور مخالفة لمقصد الشرع. بارك الله فيكم. إلى الرياض معنا الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. معالي الشيخ سعد، عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل يوسف. بالنسبة للمسافر، إذا وصل إلى الجهة التي يريده فوصل لحاله، هل يتمتع برخص السفر أم أن هذا خاص بالمسافر وهو على طريق السفر؟ وما القول الراجح في ذلك؟ وهل يجب عليه صلاة الجماعة إذا كان مسافرا ووصل إلى المدينة التي يريدها؟ طيب تستمع لي. شكرا الله لكم. حياك الله يوسف. إقامة المسافر في بلد غير بلده على أنواع. النوع الأول إذا كانت إقامة غير معلومة المدة وغير محددة، وإنما معلقة على أمور قد تنقضي سريعة وقد تتأخر، فهذا يعد مسافرا ويجوز له أن يترخص برخص السفر وإن طالت المدة. الثاني، من كانت إقامته لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة وقد عزم على هذه المدة ويعزم على الانتقال مرة أخرى من هذه المدينة قبل إكمال 4 أيام، فهذا أيضا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة قبل الحج ترخص برخص الحج برخص السفر مع كونه سيقيم 4 أيام. الحال الثالث إذا كان الإنسان يجزم بالإقامة في ذلك البلد مدة أكثر من 4 أيام، فجماهير أهل العلم على أنه لا يترخص برخص السفر وأنه يعد مقيما، لأنه لا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا كان يتنقل من مكان إلى آخر. وقد سمي السفر بهذا الاسم لأن السفر يسفر عن حال الإنسان، فإنه لما كان يتنقل من مكان إلى آخر أصبح يشاهد ويرى من غير حائل وتتجدد الأرض في عينه. ولذا فإن الأظهر في من أقام مدة أكثر من 4 أيام ويجزم على هذه الإقامة أنه لا يترخص برخص السفر بمجرد قدومه على تلك المدينة، وذلك لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهوم هذه الآية أن على العبد جناح إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض، استثنينا من ذلك مدة الأيام 4 لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم إقامة 4 أيام ولم ومع ذلك لم يتم الصلاة وكان يقصر الصلاة الرباعية. إذا تقرر هذا فإن من أقام إقامة مؤقتة في بلد فيها مساجد لزمه إجابة النداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب، ولكن إذا صلى مع الناس صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر، فإذا جمع العصر معها لم يلزمه إجابة النداء في صلاة العصر لكونه قد صلى قبل ذلك. إلى مكة ومعنا الأخ بدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. سلمت، الله يبارك فيك ويحييك. يا شيخ أنا عندي استفسار بخصوص الدين. كنت أنا شغال في تطبيق التوصيل اللي هي كريم أوبر. فهذاك اليوم طلع معي عميلة كان للدفع حقها مسبق، يعني سبقت الدفعة من قبل عن طريق الفيزا من الفيزا. طيب. وصلت للمكان اللي تبغاه لكن أعطتني 100 ريال وقالت لي ضيفها في الفيزا. حاولت أني أضيفها في الفيزا فما ضافت. وأنت ما تعرف المرأة؟ وأنت ما تعرف المرأة ولا تعرف مكانها؟ لا ما أعرف المرأة ولا عندي رقم تواصلها ولا عندي رقم جوالها. طيب بس اللهم أعطتني 100 ريال وذهبت. تواصلت مع الشركة ما أفادتني، لا أعطتني لا رقم جوالها ولا عادتني حطت لها علي. طيب. مديوني عشان اسوي بطاقه شحن واشحنها لها فما. طيب. على قولهم يعني. طيب شكرا لك يا بدر. الله يبارك. نعم تفضل يا شيخ. اذا كانت هذه الراكبه التي ركبت معك تعلم بان الاجره قد دفعت كامله وبالتالي هي قدمت لك 100 ريال من اجل ان تضيفها في الحساب، فهي حينئذ من حقها هي لكونها أرادت أن يعود المبلغ إلى حساب تستخدمه في مستقبل أيامها. فإن كنت تستطيع إيصاله إليها فحينئذ يلزمك، سواء كان إيصالا مباشرا أو كان من خلال وضع هذا المبلغ في حسابها عند شركة التوصيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإن كانت المرأة تريد تقديم هذا المبلغ كإكرامية لك فهذه هبة لك حق تملكها. وإذا كنت عجزت عن وضع هذا المبلغ في حساب هذه الراكبة وعجزت عن إعادة المبلغ إليها فتصدق بهذا المبلغ، وأرجو وذلك بنية أن يكون أجر هذا المبلغ لصاحبة المال. أرجو الله جل وعلا أن يتقبل منك ومنهم. نعم بارك الله فيكم. إلى ينبع معنا الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الكريم كيف حال شيخنا؟ تفضل. سلمت. الله يجزاكم خير. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. الله يفضلك. تفضل. في صلاة الجهرية إذا قرأ الإمام أحد الآيات التي تخبر عن الجنة أو النعيم أو الفضل فأدعو الله في سر يعني يجعل الله منهم أو يتقبل الله منا يعني، وإذا دعا بعكس ذلك أقول اللهم احفظنا، فهل هذا جائز في الصلاة أو لا؟ نعم. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني بعض أحيان عزك الله بعد التبول أحس بوجود بعض القطرات، بعض الأحيان أتتبعها لا أجدها وأحيانا أجدها، فأتحرى وأضع قطعة سميكة من القماش أو منديل سميك وحتى أتحرك وأنا في عملي أو كذا، فهل هذا جائز أو لا؟ طيب. هل ينقض الوضوء بعدها إذا حصل شيء أو كذا؟ طيب طيب تستمع للإجابة. شكرا لك يا أحمد. حياك الله. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن كانت الصلاة صلاة نفل مثل صلاة التراويح والقيام فلا حرج عليك في أن تسأل الله عز وجل من فضله عند تلاوة الآيات التي تتعلق بالجنة، وأن تستعيذ إذا تليت الآيات التي تتعلق بالنار، فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يستعيذ ويسأل. وأما إذا كانت الصلاة من الصلوات المفروضة فإنك تنصت لقراءة الإمام وتستمع لها بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد حكى جماعة من أهل العلم أن الصحابة أجمعوا على أن المراد بهذه الآية الصلاة، وبالتالي فإنك عند تلاوة الإمام في صلاة الفريضة للآيات التي فيها ذكر الجنة وذكر أو ذكر النار فإنك تنصت لقراءة الإمام ولا تستعيذ أو تطلب من الله فضله. سؤاله الثاني يا شيخ يقول بعد التبول يشعر بخروج قطرات، يسأل عن وضع شاش أو شيء من هذا القبيل، هل يقول الجواب أن نشير عليك أن لا تضع هذا الشاش أو قطعة القماش ونحوها، فهذا قد ينتج من تراخي الأعصاب. تراخي الأعصاب نتج من حالة الاضطراب النفسي والخوف من عدم الطهارة، لكن الذي نوصيك به أن تقطع خروج البول بغسل ذكرك بالماء، ثم لا تلتفت بعد ذلك إلى ما قد يلقيه الشيطان عندك من وساوس أو ما يحرك به نفسك بالتلفت لسراويلك ونحوها، لعل الله جل وعلا أن يرفع عنك مثل هذه التوهمات. اللهم آمين. إلى مكة ومعنا الأخت أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي ثلاثة أسئلة. طيب تفضل. الأول، السؤال الأول شوي يعني أشكل علي، اللي هو في مقطع التداول يعني في الجوالات إنه جاء شخص يقول لا تسخرون يعني بكلمات الله سبحانه وتعالى من القرآن، وإحنا ما قصدنا أصغر لقينا إيش يقول يعني، يقول في بعض الناس يقتبسون من كلمات القرآن ويجعلونها أمثلة أو يعني تندر. لا إحنا حسيت يعني إحنا بعض الأحيان عندنا زي هذه، بس ما أدري هل هي تندر. إحنا ما نقول تندر، إحنا نقولها كمثل. هو يقول عندهم مثل اللي يقول ذكر الرجل يقول إن واحد قدم طعام وكان مفتوح من النص، ويقول أخرقتها لتغرق أهلها. جميل. هذا الشيء. طيب. الثاني يقول له يعني طيب واضح سؤالك، مفهوم معروف. اي نعم سؤالك الثاني. احنا نقول بعض الكلمات اللي عندنا اذا هينا الكلام نقول جفت رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذا اللي احنا نقوله. نقول مثلا نور على نور للزيادة عن طيب. شيء بس ما قصدنا والله التندر، لكن طيب طيب يعني. سؤالك الثاني يا ام محمد. الثاني ولدي في منطقة باردة يقول بعيد عنه المسجد، وعلى بال ما يتوضى ويلبس يكون ياخذ يوتير بعيد ويرجع يكون قد انتهت الصلاة. سؤالك. أكثر الأوقات يقول. نعم. فيعني هل هن يصل يعني في بيته إذا في شقته؟ طيب طيب. سؤالك الثالث. السؤال الثالث في رجل يعني الله موسى عليه في الرزق ويعطى يعني بخبرة إنه عنده يعرف ناس محتاجين يعطى من الصدقات وذا فيأخذ منها له أو لأبنائه بحجة يعني العاملين عليها. طيب طيب. واضح. أي نعم واضح. طيب تسمعين إلى الإجابة. طيب. أما بالنسبة للسؤال الأول إنه يشترط للاقتباس من الآيات القرآنية عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك تحريف لمعنى النص القرآني صرف له عن ظاهره، والشرط الثاني ألا يكون ذلك على جهة السخرية والاستنقاص والاستهزاء، والشرط الثالث ألا ينزل كلام الله جل وعلا على مفهوم الناس في خصوص تلك المسألة. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فلا حرج على الناس في استعمال الآيات القرآنية في مثل هذا، كما لو انتهى أمر فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ونحو ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن العاملين الذين يأخذون الزكاة هم موظفون في الدولة ترسلهم الدولة لجبي أموال الزكاة من الناس، فالعاملون على الزكاة ليسوا هم من يقوم بتوزيعها وليسوا ممن يقوم بهذا العمل من قبل نفسه أو من الجمعيات التعاونية، وبالتالي فإن الموظفين في الجمعيات التعاونية أولئك الذين يستلمون من الناس زكواتهم ثم يقومون بتوزيعها لا يجوز لهم أخذ شيء من مال الزكاة، والمال الذي يأخذونه مال سحت حرام ولا يجوز لهم أن يقوموا بأخذه، ويجب عليهم رد ما أخذوه سابقا وتوزيعه على من يكون من الفقراء والمساكين. سؤالها الثالث تقول ولدها يسكن في شقة وفي منطقة باردة وبعيد عن المسجد، يعني كأنها تقول أنه حتى يشغل السيارة ويروح للمسجد قد انقضت الصلاة، هل يجوز لها الصلاة في بيته؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات في المساجد، فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم الآية، فدل هذا على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاء يستأذنه في أن يترك الصلاة مع المسجد قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فدل هذا على أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة مع الجماعة ولا يجوز له أن يتهاون في هذا. وأما القول بأنه إذا أراد أن يصلي في المسجد فإنه لن يتمكن من حضور الجماعة بسبب أن ذهابه للمسجد يحتاج إلى وقت، فالجواب أن هذا ليس عذرا مسوغا له في ترك صلاة الجماعة، وذلك لأنه بإمكانه أن يبكر في نزوله وفي استعداده، وبالتالي لا يكون هذا من الأعذار المسوغة له في ترك الجماعة. ولو قدر أنه في يوم من الأيام جاءه ما يجعله يتأخر عن الصلاة مع الجماعة فجاء إلى المسجد فصلى في المسجد بعد الجماعة فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة فضلا من الله جل وعلا لكون التأخر كان خارجا عن قدرته. وبالتالي أوصي أختنا العزيزة أن تؤكد على ابنها بأن يتقرب إلى الله بأداء الصلوات في المساجد مع الجماعة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إلى الرياض ومعنا الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أي شيخ بسأل عن السعودة، أي يجوز؟ طيب طيب. معنات السعودة؟ في أني واحدة قدم لها أخوها عن السعودة، ويعني يصير لها ينزل لها راتب بس ما تشتغل. طيب. وهي الشيء اللي هي تقول يعني تبي تعرف، تقول يعني ما أدري هي يجوز ولا لا. وصارت هي يعني ينزلها من 8 شهور نزلها يعني الراتب، ولا أخذته الراتب موجود، يعني الراتب ما أخذته عشانها ما حطت الرقم البيان رقم البطاقة، وما نزلها شيء. والحين هي صار لها يمكن 8 سنين وهي ما أخذت شيء، وحاطينها الحين على رأس العمل كأنها تداوم. طيب. وهي ما تبي. طيب. يعني نبينا نعرف الحكم، يجوز السعودة ولا لا؟ نعم. طيب تستمعين. إذا كان يعني يجوز يعني تستلم الراتب اللي صار لها السنين اللي مضت ولا لا؟ نعم. طيب طيب تستمعين. الجواب أن الدولة توفقها الله إنما اتخذت إجراء إلزام الشركات بتوظيف المواطنين من أجل تحقيق مصالح عديدة، منها جعل الناس يعملون وإبعاد البطالة عنهم، ومنها تعويد الناس على اكتساب المهارات والخبرات في أعمالهم. فعندما يأخذ الإنسان راتبا ولا يكون منه أي عمل، فهذا يتنافى مع المقصود الذي قصدت إليه الدولة في إقرار هذا النظام، وبالتالي يكون ما أصدره ولي الأمر في هذا الباب محققا لمصالح الخلق، فمخالفته تعد مخالفة للشريعة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الباب ويقوم بتسجيل اسمه على أنه موظف وأنه يعمل والأمر على خلاف ذلك. بارك الله فيكم. الأخ سعيد من الرياض، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخ. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أن أعطي الزكاة المال لإخوتي البنات والأولاد يعني بصلة الرحم وكذا؟ طيب. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، لو عندي قطعة أرض وما قيمتها ما تبلغ الزكاة، قيمتها ما تبلغ النصاب الزكاة، هل تجمع على الأموال الثانية ولا دي خلاص سقطت من الزكاة؟ طيب طيب تستمع. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإذا كان قريبك ترثه لو مات فإنه لا يصح لك أن تدفع زكاة مالك إليه، وبالتالي هؤلاء الأخوات لو قدر موتهن لكان مالهن يعود إليك بحيث ترثهن، ففي هذه الحال لا يحق لك أن تدفع الزكاة إليهن. أما لو قدر أن هؤلاء الأخوات لا ترثهم عند وفاتهم، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليهم، وهذا لعدد من الأمور. الأمر الأول أنه يخشى من عود الزكاة لدافعها، والأمر الثاني أن الله جل وعلا قد أوجب على صاحب المال أن ينفق على قرابته الذين يرثهم في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وإذا أنفق عليهم استغنوا عن أخذ الزكاة. متى ترث أخواتك وإخوتك؟ ترثهم إذا لم يكن لهم أبناء ذكور ولم يكن لهم أصل مذكر، يعني إذا كان الأب ميتا وليس لأخيك أو أختك أولاد ذكور، ففي هذه الحال لا يصح لك أن تدفع زكاة مالك إليهم. أما إذا كان الوالد موجودا أو كان الأخ له أولاد ذكور، ففي هذه الحال لا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليهم. سؤاله الثاني يقول عنده قطعة أرض وقيمتها لا تبلغ النصاب، هل تجمع مع بقية الأموال التي عنده؟ عروض التجارة يجمع ما لها من قيمة مع بقية عروض التجارة، بحيث يكمل بعضها بعضها الآخر في احتساب النصاب. وهكذا الأموال النقدية، الأظهر من أقوال أهل العلم أنها تضم إلى قيمة السلع المعدة للبيع في معرفة النصاب والتحقق من ملكه لتديب الزكاة عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.